مختلفة عليها. يريد أن يسأل سؤالا عن المقرر فليرى الرب سورة قبل أن أبدأ في المقرر مباشرة. الدعوة ايه الدعوة دي؟ في كتاب ايه دي؟ هذا اليوم ان شاء الله مقرر وهيتشرح وهيبقى حاجه بسيطه جدا جدا. انت شكله رقم صعب لكن لما هيتشرح حتى لو سهل جدا مش مشكله يعني. وفي حاجات فيها يعني اختلافات داخليه هنقول لك في جنبك فين. المقرر Thank you. وسوسة الإيمان، هذا مقرر حميد، هذا مقرر الحديث. أما مقرر علوم الحديث إن كان معكم الكتاب عدم، ومن كتاب مرة شرح نقطة الفكرة الموضوعات الذاتية عن التعليم في الإنسان تعلمون عن التعليم في التعليم المتواتر والفاحات المشهور والعجيب والغريب. بعد كده الحديث المقبول الصحيح بنوعين والحسن بنوعين، صحيح لغيره ولذاته فسعيد لذاته ولغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. بعد كده حديث المردود الضعيف بسبب شخص السند ضعيف بسبب طعن في الرواق، هيبقى انواع كثيره، انواع كثيره عندما تخصصنا هيكون في المعلق والمعقد والمنقطع والمرسل والمجلد كل حاجه اللي هو بسبب طعن في الراوي هيدخل في الحديث المكتوب والحديث المنكر والحديث المضطرب والحديث المقطع والحديث الشاذ والحديث المعلق والحديث الموضوع كله الحديث كله الحديث الحديث المطلوب. بدا الخبر المحسن ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، الخبر المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. بعد كده صيغة التحمل والآية الرواية، صيغة التحمل والأداء في الرواية، بعد كده مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل، وأن تقبل روايته، وأن تقبل روايته. ده المقارنة. سمعتكم بتقولوا المسلم من تلزمون من لسانه ولده، بتقولوا ان هي ده اخذناه ده درسناه علم ان كنا تتبع مقرر علوم الحديث مين تدرسه حاجه الحديث شاركتهم في العموم في المعنى في المعنى في المعنى في المعنى في المعنى Thank you. بلا بواحد، باثنين، بثلاثة، بخمسة، بستة، بعشرة. تمام؟ معناها كثيرة أفضل من عدد إما أن يأتي المطور غير محدودة قليلة قد يكون له غلطة قد يكون له غلطة قد يكون له ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة الأول أنك هذا المال يكون له واجب هذا ما نسميه ايه؟ المتوقع الكريم يقول لك هذا ما فيه حديث او خبر لا هذا حديث او خبر ايه؟ لا هذا يبقى الثاني يبقى ما معنى كلمة متوقع يا أخي كثيرة وعديدة تمام؟ طب ما معنى حديث أحوالك؟ محدودا واحد اثنين ثلاثة يعني في كل قطعة من قطعات الثلاثة يعني لو جينا نبدا بفوق الصحابه لا الحديث المتواتر يقول ان اخذوا عن النبي مجموعه من الصحابه. طيب لو اخذوا عن النبي ابو هريره يطلع عليك او بعد الكل حتى ارفع المبدا ما رجعوا عليه الصلاه اخذوا فيها عن الصفات اطمئنوا اليه اطمئنوا اليه لكن اكيد نرجع التوابع لا مدروس درجه التوابع ما يخش درجه التوابع يبقى هنا ايه على سبيل التوابع لازم يكون اللي اخذوا عن النبي جمع مجموعه من الصحابه ده كتب تمام فاقول اخذوا الصحابه دول من التابعين الناس Thank you. يكون فيه أمثلة ويطلع في مدة أخرى تحيي العالم تمام. Thank you. موجودين المتواتر اللفظي اذا روي بالمعنى فانه تاتي اختلافات الحروف، يعني المرض بها لا يعرف اختلافا، لا يعرف اختلافا. تمام؟ زي حديث مثلا من كتب عليه يقول عاملا، في مرض من كتب عليه فليتبوأ رفعته من المقصود عنه، لا تقف ولا تخل بالزواج، لا تخل بالزواج. ودي اعلى حاجه في الاختلاف، اعلى حاجه في الاختلاف. تمام؟ لكن مثلا ايه؟ من كتب عليه يقول عاملا فليتبوأ انا بالتأكيد يا جماعة بيت الليل والبيت الليل يلي تنزل اكون روكي فريشة البيت الليل اول بيتة اول بيتة حين اعلم انه متواتر وانطبقت عليه شروط التواتر لم اكلل مقتل البحث في رجاله يعني ورثه واحدا واحدا في قوله ما في حد وشفت الثقه وكان مستقبل وضعين ولا كذا وما في حد ليه قال لك الموضوع بقى البحث بقى البحث اللي هتنساه انت اي القلب انت مستحيل يلتزم على فكره ولا يقدر Thank you. المتواتر